الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الفصل الثالث إشارة، ولأن بين اللفظ والمعنى علاقة ما. كان الكلام في أن كل تحقيق يتعلق بترتيب أو تأليف يحوج التعرف على مفردات هذا الترتيب التي يقع فيه هذا الترتيب أو التأليف، حتى يعلم المحقق ماذا يريد أن يؤلف أو يرتب. ولكن معرفة مفردات الترتيب والتأليف لا من كل وجه، وإنما من الوجه له مدخلية في الصناعة، له مدخلية في الغرض. كما قلنا النجار عندما يريد أن يتعرف على أنواع الأخشاب وأصناف الأخشاب بما له فائدة في صناعته، لا من حيث هو موجود أو من حيث هو حلال أو حرام أو غيره مثلا من الصناعات الأخرى، لا، يتعرف عليه من حيث هو له مدخلية في الغرض. هذا كله مدخل وتوطئة لمباحث الألفاظ وبحث الإساغوجي بعد ذلك. وقلنا أن التأليف والترتيب، هناك تأليف وترتيب أولي وهو بين المفردات، مثل ترتيب الحدود في المعرفات جنس وفصل مثلا، وفي ترتيب أيضا بين الموضوع والمحمول في القضايا، وفي ترتيب ثانوي، تأليف بين القضايا نفسها، التأليف الثاني، الترتيب الثاني بين القضايا في الأقيسة. وبالتالي سنبحث أولا عن مباحث الألفاظ، ثم الإساغوجي كلية الخمس، ثم مباحث القضايا، ثم ندخل في القياس. وهذه أبواب المنطق السوري، هذا أبواب المنطق السوري ليست إلا هذا. الإساغوجي بعد مباحث الألفاظ كتوطئة له، ثم مباحث ثم الحد والرسم، ثم القضايا، ثم القياس. هذا هو منطق السوري وهذا مؤكسر. هنا يقول: لا شك بوجود علاقة ما بين اللفظ والمعنى. أنتم تعلمون أن المعنى الكاشف عن الشيء في الخارج والحاكي عنه يحكي عنه حكاية طبيعية، يعني معنى الإنسان في ذهني يحكي حكاية طبيعية عن زيد وعمر في الخارج. أما لفظ الإنسان بإذاء معنى الإنسان، لفظ إيه؟ ليس طبيعي، إنما لفظ تواضعي وضعي اعتباري. وإذا الإنسان في اللغة الإنجليزية ما اسمه إنسان، اسمه مان مثلا، ما اسمه إنسان، واضح؟ العرب اتفقوا على تسمية زيد وعمر وبكر بالإنسان، قوم آخرون اتفقوا على وضع لفظ آخر ها بإزائه غير الإنسان. هذا تواضعي، يختلف وضع الألفاظ من لغة إلى لغة. الوضع عبارة عن ماذا؟ الوضع هو عبارة عن اختصاص اللفظ بالمعنى، تخصيص اللفظ بالمعنى. يأتي أهل العقل والمشورة في قوم معين يقولوا: هذا السائل الشفاف الذي يروي العطشان نسميه ماء. يتواضع على هذا، يتفق على هذا، على أحد نظريات الوضع اللي اطلعت عليه في الأصول. هكذا يكون بالتواطؤ، فتكون علاقة وضعية. طب ما فائدة وضع الوضع؟ يعني وضع اللفظ بإزاء المعنى، اختصاص اللفظ بالمعنى، ما هو التفاهم بعد حتى يحكي عما في الضمير. أنا أريد أن أشرب ماء، ماذا أفعل؟ كيف أعبر لك أني في حاجة إلى الماء؟ أخذك إلى البحر وأقول لك أعطيني من هذا؟ لا، أنا وأنا جالس هنا أقول لك ائتني بالماء، تفهم أنت مرادي، تفهم ما في ضميري باللفظ. فاللفظ وسيلة للتفاهم، وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان أنه علمه البيان. خلق الإنسان علمه البيان، هذا البيان هو هذا، أنه يعبر عما في ضميره بالألفاظ، وهذه عناية كبيرة إلهية. وإذا لوقع الإنسان في حرج شديد واختل النظام. طيب بعد ذلك، بعد وضع اللفظ بإزاء المعنى، واستعماله في هذا المعنى يحصل ارتباط قوي بين اللفظ والمعنى، وتكون نتيجة هذا الارتباط المعلول لكثرة الاستعمال ما هو؟ إذا أطلق اللفظ يتبادر المعنى إلى الذهن، علة ومعلول، يعني يصبح اللفظ علة لإيراد الارتسام المعنى في الذهن. هذا هو في النتيجة صار ارتباط كأنه ارتباط طبيعي بعد ذلك. طيب، إذا تصبح في علاقة قوية بين اللفظ والمعنى، حتى نحن مو فقط في تفاهمنا مع الآخرين، حتى في تفكيرنا نحن مع أنفسنا نفكر بألفاظ لكن ألفاظ ذهنية. أنت في ذهنك عندما هكذا بينك وبين نفسك تفكر، أيضا يكون الإنسان ناطق وكل ناطق ضاحك، فالإنسان يستعمل ألفاظ لكن ألفاظ صامتة ذهنية. فإذا إذا كان الأمر وصل إلى هذا الحد، هذا يبين الارتباط القوي بين اللفظ والمعنى، وأي اختلال في معرفة أحوال اللفظ يؤثر على المعنى والتفكير بطبيعة الحال. فالتفكير سواء كان بقول مسموع أو بقول معقول يكون بألفاظ. فهنا مست الحاجة إلى البحث عن الألفاظ، واضح، ولكن مو من حيث هي هي، ومن حيث البناء والإعراب، من حيث أنها مدخلية فيما نحن فيه، في الغرض الذي نحن فيه. وأي اختلال في فهم أحوال اللفظ ينعكس على المعنى انعكاسا سلبيا. ولكن هناك في كل لغة ما به الاشتراك وهناك ما به له الامتياز. الأصل عندما نبحث عن مباحث الألفاظ مو مباحث الألفاظ في اللغة العربية، لا، مباحث الألفاظ مطلقة، مثل الاشتراك، الترادف، هذا موجود في كل لغة من اللغات، مو مختص باللغة العربية. دخول حرف السلب على الربط فيلزم السلب التحصيل، أو الربط على السلب فيلزم الإيجاب العدول، هذا موجود في اللغة العربية والإنجليزية والفارسية، هذه عموميات، واضح؟ نحن مو نبحث عن خصائص الألفاظ العربية، لا، عن خصائص الألفاظ المطلقة، لأن المنطق مو مختص بالعرب، التفكير مو مختص بالعرب. نعم، إذا كانت هناك خصوصيات في اللغة في موارد نادرة جدا لها مدخلية في الغرض، بمعنى أن الجهل بها يضر في فهم المعنى، ينبغي أيضا الاطلاع عليه. يعني بما أنك أنت منطقي عربي تعني بأحوال الألفاظ المطلقة من جهة، وأيضا إذا كانت هناك خصوصية في اللغة العربية، في نظام اللغة العربية له مدخلية في فهم المعنى والتأثير على المعنى والتفكير بالتالي بعد ذلك، ينبغي أن تطلع عليه. مثل ماذا؟ مثل دلالة لام التعريف الداخلة على اسم الجنس في العموم عند العرب، مثلا قل الإنسان، قل العرب تقول إن لام التعريف إذا دخلت على الطبيعة أو اسم الجنس أفادت العموم. هذه مهمة، ليش؟ هتشوف هذه القضية، تقول الإنسان ضاحك يعني كل إنسان ضاحك ولا هذا الإنسان ضاحك، تفرق وأثر في هذه القضية بلا صور. هذه هل اللام هذه مثل كل بحيث تغني عن الصور أم لا؟ لا تغني عن الصور، وعندما يقول عربي الإنسان يعني هذا الإنسان يعني زي، فيحتاج دائما يكون كل إنسان، واضح أم لا؟ فهل عند العرب الإنسان مثل كل إنسان أم لا؟ هذه خصوصية في اللغة العربية لابد من الاطلاع عليه. هذا على سبيل المثال، نريد أن نكثر. فإذا كانت هناك خصوصية في اللغة لابد لصاحب هذه اللغة، يعني للمنطقي العربي مثلا، أن يتعرف على هذه الموارد القليلة، وإلا الأصل في مبحث الألفاظ العمومية يعني الإطلاق، مو اللغة العربية، مو الألفاظ العربية، الألفاظ التي مشتركة بين سائر اللغات من حيث دلالتها على المعنى ودخولها في الغرض المطلوب. طيب، نطبق هذا الكلام. إشارة، ولأن بين اللفظ والمعنى علاقة ما، وربما أثرت أحوال في اللفظ في أحوال في المعنى لشدة العلاقة. احنا بينا كل هذا الكلام. فلذلك يلزم المنطقي أيضا، فلذلك هنا الجواب جواب الشر، فلذلك يلزم المنطقي أيضا، يلزمه ماذا؟ أن يراعي جانب اللفظ المطلق، مو اللفظ العربي أو الفارسي، جانب اللفظ المطلق من حيث ذلك. من حيث ذلك يعني إيه؟ من حيث أنه له تأثير في المعنى والغرض المطلوب. أن يراعي جانب اللفظ المطلق من حيث ذلك غير مقيد بلغة قوم دون قوم، يعني دون أن يتقيد بلغة دون لغة، مطلق الألفاظ إلا فيما يقل، يعني في الموارد المخصوصة التي تؤثر فعلا جهلها يضر بالمعنى بفهم المعنى فيطلع عليها. إنما المقصود عند العرب في هذا الاستعمال، أو ما المقصود عند العجم في هذا الاستعمال، حتى ما تختل الحدود والقضايا والأقيسة بعد ذلك، إلا فيما يقل. هذا ما في الفصل. إذن خلاصة الفصل أن يقول لابد من بحث الألفاظ، نتيجة ندخل في بحث الألفاظ. الفصل الرابع إشارة، ولأن المجهول بإزاء المعلوم. هنا الشيخ في هذا الفصل يوطئ للسائل من بحث المنطق الصوري من الإساغوجي والقضايا والقياس. الشيخ يقول كما أن الشيء كما أن الجهل بإزاء في قبال العلم، فكما أن الشيء يعلم بوجهين فهو يجهل بوجهين. الجهل هو عدم العلم، أليس كذلك؟ والعدم إنما يتميز بإزاء تميز الوجود. فإذا انقسم العلم إلى أقسام، انقسم الجهل إلى أقسام، لأن الجهل عدم العلم. فإذا كان العلم عندنا علم تصوري وعلم تصديقي، فالجهل أيضا يصير جهل تصوري وجه تصديقي. الأعدام ما تنقسم بذاتها، إنما بملكاتها ما تضاف إليه من الأشياء الثابتة الوجودية. في الواقع الجهل على قسمين، جهل بسيط وجهل مركب، وكل واحد فيهما أو كل واحد منهما يقابل العلم مقابلة غير الآخر. الجهل البسيط هو عدم العلم مطلقا، ما عنده أي علم، أعمل يكون الجهل تصوري أو تصديقي الآن. مطلق الجهل البسيط يعني لا أدري، يعني لا أعلم أو أشك، كل هذا على نحو واحد، لا أدري لا أعلم أشك، يعني واحد، واضح أم لا؟ على حد سواء. طيب هذا تقابل العلم أي مقابلة؟ نعم العدم والملكة، أحسن، يعني هذا التناقض الخاص. ليش عدم وملكة؟ لأنه العلم، لأن الجهل البسيط عدم العلم، واضح عدم ملكة. ليش عدم ملكة متناقض؟ لأنه من شأنه يعني أن يعلم أحسن، وهذه عدم ملكة هذا. فالتقابل بين الجهل البسيط والجهل المركب، تقابل العدم الجهل البسيط والعلم، تقابل له العدم والملك، ومن شأنه أن يعلم ويتعلم. الجهل المركب أي تقابل بينه وبين العلم؟ نعم الضدان، أحسن. لماذا؟ لأن ما هما الضدان؟ الضدان أمران وجوديان تحت جنس قريب يتعاقبان على موضوع واحد، بينهما غاية الخلاف. طيب. العالم هو الذي لديه صورة تحكي عن الواقع، هذا هو العالم حقيقي. طب الجاهل المركب عنده صورة ولا ليس عنده صورة؟ عنده صورة أيضا وعدم، هذا عنده صورة تحكي أيضا، لكن تحكي عن إيه؟ عن شيء آخر غير الواقع. أحسن. يعني الذي يقول الأربعة زوج هذا عالم، عنده صورة تحكي عن زوجية الأربعة وهي الواقع، ثبت بالبداهة أو بالبرهان. أما الجاهل المركب الذي يقول الأربعة فرد، هذا عنده صورة أيضا، الأربعة فرد، هذه قضية ثبوتية مو عدمية، الأربعة فرد، فهذا لديها أيضا صورة تحكي عن شيء أيضا. ما هو هذا الشيء الذي تحكي عنه؟ أن فردية الأربعة، هذه حكاية، هذه نوع من الحكاية، هذه حكاية بقى، ولكن ليست واقعية. فإذا اتحد في الجنس وهو الصورة الحاكية، الصورة الكاشفة، واختلف في الفصل أن هذا يحكي عن شيء هو الواقع والآخر يحكي عن شيء ليس هو الواقع، فالتضاد هو أحكام التضاد. طيب الجاهل المركب يمكن أن يعلم أو لا يمكن أن يعلم؟ أحسن، لا يمكن أن يعلم. هل لا يمكن أن يعلم مطلقة؟ لا، لا يمكن أن يعلم ما دام هذا العلم الصورة العلمية كاذبة موجودة عنده، لأن وجود الضد مانع من حصوله الضد الآخر، ما طالما هي موجودة، طالما هي موجودة أصلا ما يطلب العلم حتى يستبصر أو لا يستبصر وتعصبها. ذلك الإنسان العاقل دائما يحتمل وجود سلسلة من القضايا نحو الإجمال أو التفصيل موجودة عنده مخالفة للواقع، فكيف يعرف، كيف يستبصر بها؟ أنه يحاول أن هو يتقمص الشكل الاختياري حتى يتعرف، ما يتعصب. حتى انت اذا كنت تؤمن بالتوحيد ادخل كانك تشك في التوحيد حتى تتاكد، ولا تقول اول التوحيد وما ناقشه ربما يكون خلاف الواقع، ما تتعلم. لكن احنا في الفلسفه ندرس التوحيد، احنا موحدون، ليش ندرس التوحيد في الفلسفه؟ من اجل ما زبارين التوحيد، هم موحدون بالله والحمد لله. يعني اذا كنت انت زي بعض الإخباريين ما يناقش، ما يدرس فلسفة التوحيد مثلا، عشان هو قاطع به ما يريد، فده بهذا النحو من السلوك التعصب وعدم الموضوعية يمنع الإنسان من كثير من تحصيل المعارف والعلوم الصحيحة. فإحنا منذ كنا هو غير قابل للتعلم، يعني متعصب، متعصب يعني اللي هو ما زال محتفظ بهذا الإيه؟ يمكن أن تحتفظ بالسواد وتصير أبيض في نفس الوقت، يا أسود يا أبيض. أنت خلي الموضوع عن أي اعتقاد وادخل البحث والتحقيق بروح موضوعية حتعلم أن اعتقادك. أنت ليش خايف؟ القوي ما يخاف، أنت ليش خايف؟ اللي يخاف الضعيف، تخاف الضعيف، الفيلسوف ما يخاف، العام يخاف أنه ضعيف، واضح على متزلزل كان بينا شبه اليقين يمكن يزول. فلذلك عندما يقول الجاهل المركب يمنع من تحصيل العلم بهذا المعنى الذي بيناه عليكم السلام، انه ضد، والضد مانع من حصول ضده ما دام موجودا، واضح ام لا؟ اما ذاك لا يمكن ان يعلم، بينهم تناقض، بينهم اسف تضاد. في روايه جميله لمولانا امير المؤمنين عليه السلام من غرر الروايات في هذا الامر، يقول الرجال اربعه، الرجال اربعه، رجل لا يعلم، دقق جيدا، رجل لا يعلم ويعلم أنه لا يعلم، فهذا جاهل فعلموه، جهل البسيط هذا، ورجل لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم، فهذا أحمق فاجتنبوه. هذا جهل مركب، هذا لا يعلم، جهلين، لا يعلم بالواقع ولا يعلم بجهله، ولا يعلم أنه لا يعلم، فهذا جاهل فاجتنبوه، هذا معنى أنه غير قابل للتعليم المتعصب. ورجل يعلم ولا يعلم أنه يعلم، فهذا نائم فأيقظوه، هذا يسمى التنبيه، تنبيه الغافل، تنبيه الغافل، مثل قضايا بديهية مثلا الغافل تنبيه لي. عالم لكن لا يعلم أنه إيه؟ يعلم، فهذا نائم فأيقظه، ورجل يعلم ويعلم أنه يعلم، فهذا عالم فاتبعوا. هذا هو العالم الحقيقي، مثل ما رجعنا فقهائنا عالم ويعلم وعالم، إذا كنت نسأل العملية وناس تتابعوا التقلد، هذا هو العالم. واضح أم لا؟ أحسن. هذه من الأحاديث الجميلة. نعم. لا. واضح أم لا؟ فهذا التقوى بين العلم والجهل. الشيخ هنا يقول: ولأن المجهول بإزاء المعلوم، يعني بقباله. ثم يقول: الشيء يعلم بوجهين تصورا وتصديقا، فهكذا الجهل يجهل بوجهين تصورا وتصديقا. يضرب مثالا للجهل التصوري بمعنى اسم المثلث. بمعنى اسم المثلث، ويضرب مثال للعلم التصديقي بكون المثلث مجموع زواياه مساوية لقائمتين، يعني مجموع زوايا المثلث 180 درجة. مثال للعلم التصوري، مثال للعلم التصديقي. يقول: كما يعلم من وجهين تصورا وتصديقا، إذن يجهل من وجهين تصورا وتصديقا. ويضرب مثال لكل واحد من الأربعة: المعلوم تصورا مثل معنى اسم المثلث. طيب، هذا نشوف الأول معنى اسم المثلث. أول، ليه الشيخ قال معنى اسم المثلث ولم يقل معنى المثلث؟ قرأته في المنطق في بحث المطالب، بحث ما هو وهل هو لما هو. طيب، عندنا أول شيء السؤال بما هي الشارحة، ما الإسمية يسموها؟ يعني عندما الإنسان يستمع إلى لفظ معين أول مرة يسمعه، عندما يقول ما هو عايز يعرف معنى الاسم، مو الماهية التي في الخارج، لأنه لم يعلم بعد أن هو موجود في الخارج أم لا. تقول له العقل، يقول ما هو العقل. تقول له مثلا الجن، الشيطان، تقول ما هو، أول مرة يسمعه. فتعرفه بما الشارحة، بعد أن تعرفه له بما الشارحة يطلب السؤال الثاني: طب هل الشيطان موجود؟ هل الجن موجود؟ تصير هل اللي بسيط أو هل الحقيقية يسموه. فبعد معرفة وجوده يسأل عن حقيقته، ما حقيقته؟ إذا صار حقيقة بعد إنه إذا وجد فقد تحقق، يقول ما حقيقته؟ ما حقيقة الجن؟ وتعطيه الجواب بما الحقيقية. بذلك يقولوا أن عندنا ما الإسمية وما الحقيقية بين له بين هل البسيط، ما هو الإسمية، ثم هل الحقيقية بالوجود، ثم يسأل عن الحقيقة مرة ثانية. فعندنا اثنين ما بين هل البسيطة. الأولى تسمى ما الشارحة، تشرح الاسم بغض النظر كان موجود او معدوم، مثل العنقاء. مثلا العنقاء موجود خرافي، لكن ما هو تقول لك طائر له 40 جناحا مثلا، واضح شرح اسم ذات موجود ولا ما موجود. بعد اذا كان موجود ما يسأل عن حقيقه، واضح ام لا؟ ما يقول ما حقيقته، يقول ما معدوم هذا خرافي، لكن عرفته. ما فيش لفظ بلا معنى، كل لفظ له معنى. فهنا الشيخ يقول معنى اسم المثلث، ما قال معنى المثلث. ليش؟ لأنه يقول أن العلم ينقسم إلى تصور ليس تصور ساذج، يعني ليس معه تصديق، وتصور معه تصديق. لأن شوف العلم هو مطلق العلم بصفة عامة، هو تصور معه حصول الصورة في الذهن. عندما نقسم العلم إلى تصور وتصديق، واضح، يقول المقسم اللي فوق هذا الفوقاني هو التصور لا بشرط، وينقسم الى تصور بشرط لا عن الحكم، هو التصور الساذج، وتصور معه حكم هو التصديق. المقسم هو التصور، والمقسم موجود في اقسامه، تصور تصور، لكن تصور بشرط لا وهو الذي يتبادر اليه التصور، وتصور بشرط الحكم، بشرط شيء والمقسم تصور لا بشرط، واضح هذا تصور قرأتوه أنت في مقسم. فالشيخ عندما قسم قال تصور ساذج يعني ليس ما هو حكم يعني بشرط لا، فلا بد أن يأتي بمورد يكون فيه هذا التصور غير مسبوق بتصديق، وهو ما الشارحة مو ما الحقيقية. لأن لو قال ما معنى المثلث يعني المثلث الذي صدق بأنه موجود، ويريد أن يأتي بمورد يكون فيه تصور غير مسبوق بالتصديق، واضح أم لا؟ لذلك قال بمعنى اسم المثلث كعلمنا بمعنى اسم يعني ما الأولى التي ليست معها إيه أو غير مسبوقة بالتصديق، تصور محض، ما قالش ما الحقيقية معنى المثلث، قال معنى اسم المثلث. الشيخ كيف دقيق في عباراته كحكيم، ديدنه هو هذا في هذا الكتاب، والمحقق طوسي رحمه الله لأنه مسانخ له محقق مثله فهو يكتشف هذه الأشياء في دقة في تعبيرات الشيخ. معنى اسم المثلث أو تصور معه حكم وهو التصديق بعد. مثل ماذا؟ قال مثل كون المثلث مجموع زواياه قائمة يعني 180 درجة، أو تصديق حصل، تصديق حصل بالبرهان بعد. إذن فهذا مثال للمعلوم التصوري ومثال للمعلوم ليه التصديقي. نطبق العبارة، إشارة ولأن المجهول بإذاء المعلوم، فكما أن الشيء قد يعلم تصورا ساذجا يعني مجرد عن التصديق مجرد عن الحكم، مثل علمنا بمعنى اسم المثلث بأنه شكل له ثلاثة أضلع مثلا معروف، وإذا كان إنسان مو معروف تبينه له، وقد يعلم تصورا معه تصديق مثل ماذا يا شيخ؟ قال مثل علمنا أن كل مثلث فإن زواياه مساوية لقائمتين، واضح أم لا؟ هذا هو. كذلك الشيء، هذا جواب كما يعني في كما أن الشيء يعلم من وجهين يجهل من وجهين. طبعا هو ما أدري هنا إذا كان ما في قلم، هنا ما في قلم. برهان إثبات أن المثلث له مجموع زواياه قائمتين هذا موجود في الشكل الثاني والثلاثي من المقالة الأولى من كتاب أصول إقليدوس، كتاب الهندسة من الكتب نعم الكتاب القديم الحجري، وهذا حتى لم يطبع، ما طبع إلا إهمال عجيب بعد، كنت تطبع ألف مرة وكتاب كتب التراث المهمة ما يطبع ولا مرة، يبقى حجري حتى تأكله القرن، واضح أم لا؟ فإذا هذا الكتاب من أفضل الكتب التي تنشط العقل، يعني هو أول كتب كانت طبعا أوكليدوس تقريبا في القرن الثاني بعد الميلاد، يعني بعد أرسطو أربعة قرون، كان إسكندرية في حوزة إسكندرية، كان مع أفلوطين وفورفيريوس وجماعة اللي هم يسموهم الأفلاطونيين الجدد في حوزة إسكندرية، وكان موجود مهندس كبير وكان ألف هذا الكتاب طبعا في الروايات القديمة والحديثة، والروايات القديمة أكثر عقلانية من الحديث، يعني تروض الذهن ترويدا برهانيا، يعني تهيئك بعد ذلك في دراسة الفلسفة. ذلك كان يشترط أنه هو الذي لا يدرس الهندسة لا يدرس الفلسفة، واضح؟ حتى تروض الذهن تصير رياضي. احنا قلنا هكذا الإنسان العقلاني هكذا يتعامل مع حتى العقائد والأفكار كما يتعامل مع المثلث والمربع. أنت عايز العصمة؟ أحسنت، العصمة هي هذه، العصمة ما تأتي إلا بهذا، لأن البراهين الرياضية معصومة، ما في أي إشكال. كون المثلث براهين، أنا كان عندي قلم كنت بينت لكم، كون مجموع زوايا المثلث قائمتين هذه موجودة إلى يوم القيامة، لا يمكن أحد يخدش فيها، براهين قاطعة. لا ما مش في وقت الفرصة إن شاء الله. البراهين الرياضية أنت راجع، أنت لو عندك كتاب إقليدس أو خذه من أخيك انظر بعض البراهين، الطفل الصغير يمكن يفهم في غاية الوضوح. طبعا الحس يعين عليه ويساعد عليه، شاهد المثلث تراه بعين، المثلث هو هذا سطح وثلاثة أضلع، هذا كله هو هذا، ظاهره وباطنه هو هذا، ما عنده شيء بعد غيبي، لكن العقول نفوس الباري سبحانه وتعالى غايب عن أعيننا، فتجد الصعوبة ممكن يقطع تكون في معرض الخطأ أكثر. ولكن مع هذا الفلاسفة شكر الله سعيهم البرهان المبرهنون يسعون لأنك يحول العقائد إلى رياضيات على قدر المستطاع، ما في طريق للعصمة غير هذا، وهذا يحتاج إلى تجرب مطلق. يعني ما في عندك ميول نفسانية لجهة دون جهة، هو هذا. عندما احنا تكلمنا عن صناعة البرهان للإنسان في بداية حياته يبتعد عن الخطاب وعن الشعر وهذه القضايا، هذه اللي تجعل أو المشهورات أو المسلمات أو المقبولات أو المظلومات القضايا العرفية هذه تترسخ في اللاشعور عنده وتوجهه في اتجاه دون اتجاه، فالإنسان ما يستعين يكون موضوعي بعد، يصير متعصب وإن أظهر الموضوعية، لكنه في الباطن يحب يميل أن يكون الواقع كما يحب، مو يحب أن يتعرف على الواقع، لا يحب أن الواقع هو الذي يتعرف عليه، يطبق الواقع على اعتقاداته. واضح أم لا؟ هذا سبب الخطأ، هو سبب الضلال هو. فلذلك لابد أن تحول العقائد كلها، يعني تبحث عن الله سبحانه وتعالى وهو أعظم اعتقاد، تبحث عن المثلث المربع، بحث رياضي عقلاني جاف جدا. أنت عندما تبحث عن المثلث مجموع زوايا قائمة أو قائمتين عندك ميل لشيء معين، خليه بك وما يكون بعد، خلي قائمة أو قائمتين أو ثلاث قوائم. المثلث ما يشكل لي شيء قدسي أو شيء عزيز على نفسي، شو طبيعي. فيجي يقول لك تعامل حتى مع الباري سبحانه وتعالى مثل المثلث في البحث العلمي، ما عندك أي رغبة في الإثبات أو النفي، وهذا أمر مسهل. وإذا كان عندك رغبة ابتداء في أنك تثبت اعتقاداتك السابقة وبعد هذا ماشي، وهذا الذي وقع فيه المتكلمون. المتكلمون على الرغم أنهم علماء من الطراز الأول، علماء كبار فحول، ولكن هذه مشكلته مشكلة كلها نفسية فقط، ما عنده أي مشكلة ذهنية. ربما بعضهم أذهانهم ربما أقوى من أذهان الشيخ الرئيس في القوة العقلية والعبقرية، ولكن النفوس مو سليمة. أحسنت، نفوس تلوثت بالعرف وبالأوهام وبالظنون، فعندما درس العلم والبرهان جعل هذا في خدمة إثبات اعتقاداته السابقة، يعني يستخدم البرهان مو لكشف الواقع، لإثبات ما يعتقده. وهذا الفرق الأساسي بينه وبين الفلاسفة، ما في فرق آخر، يعني يعتقد أولا ثم يستدل، فدائما يحاول أن يصدق ما يحب أن يصدقه وما يحب أن يصدقه. واضح؟ أما الفلاسفة لا، ممكن عنده اعتقاد ما، ولكن عندما يدخل كأنه لا اعتقاد له، الشك المطلق يبدأ من الصفر. واضح أم لا؟ المتكلم ما يستطيع هذا، ما يستطيع هذا، بل يفتخر بهذا أنه عنده اعتقاد قبل الاستدلال. المهم هذا ما نخرج كثير عن البحث. فهذا برهان الرياضي، قال مثل علمنا أن كل مثلث فإن زواياه مساوية لقائمتين. كذلك الشيء قد يجهل من طريق التصور فلا يتصور معناه إلى أن يتعرف، مثل ذي الاسمين والمنفصل وغيرهما. هنا الشيخ جاء بمثالين في مورد المجهول التصوري، وهما مثالان هندسيان قديمان. مشكلة الكتب التراثية هي هذا، عندما يتمثل وهو مشهور عنده بعد ذلك بالأمثلة اللي هي كانت رائجة في هذا الوقت، مثل في الفقهاء القدماء يتكلموا على النقد عن الذهب والفضة، ما يتكلم بعد على التومان والريال والدولار، هو رائج عنده. واضح أم لا؟ فهذه الأشياء بالنسبة لنا نحن غريبة، عشان طبعا احنا انفصلنا عن التراث، فهؤلاء يتمثلوا، فاحنا نقع في مشكلة، يعني لازم الطالب يراجع الهندسة القديمة ويشوف. طبعا ذكر بس فيه كذا طبعا بحث الفلكية، أيضا بحث الفلكية، بحث المفصلية الرئيسية في الفلسفة المنشئية، بحث طبيعي قديم، أو الأركان الأربعة مثلا في الطب عندهم أيضا من أركان البحث، ودخل في الإلهيات، استعمل في الإلهيات. فالطالب يجد صعوبة وعسر في أنه هو يتعرف على هذه المعاني، فذلك الإنسان إلى مدرسة الطبيعيات يجد مشكلة كبيرة جدا في الفلسفة المشائية، أصلا متعذر عليه الفهم، هذا مخلوطة بالطبيعيات القديمة، المنطق هنا يخلطه بالمصطلحات القديمة على الأقل. فهنا بيضرب الشيخ بمثال بالمجهول التصوري، يقول مثل ذي الاسمين والمنفصل، هنا يحتاج إلى مقدمة توجه. أنا طبعا كنت ممكن أمر عليها لكن لا بأس، يعني ليس من الحسن الإنسان يترك شيء في المتن غير مبين. إحنا عندنا في الأعداد اللي بتبدأ من عدد، طبعا في الأعداد هناك اتجاهان في الأعداد، إن هل الواحد عدد أم ليس بعدد. عند أقليدس إن الواحد هو مبدأ العدد وليس بعدد، وإنما يتولد منه له العدد، صحيح؟ إن العدد يعني الكثرة، وهذا التحقيق هو. لذلك كان يشبه الباري سبحانه وتعالى بالواحد، يشبه نسبة الباري إلى العالم، نسبة الواحد إلى الأعداد، هو مبدأها وليس منها. تشبيه لطيف، هو مبدأها وليس منها. الواحد مبدأ العدد بانضمام واحد وواحد واحد تتولد الأعداد، بعد تطور العدد للواحد يتطور تتولد الأعداد، تنشأ الأعداد، فيكون مبدأ الأعداد وليس من كل باري سبحانه وتعالى هكذا. وربما يؤيد هذه النظرية في دعاء عن مولانا الإمام زين العابدين هكذا، يقول لك وحدانية العدد في أحد الأدعية، لك وحدانية العدد، يعني واحد بهذا المعنى، أنك مبدأ للأشياء ولست منها. واضح؟ هو منشأ للممكنات وليس بممكن، منشأ للمعلولات وليس للمعلول، وهكذا. المهم هذه النظرية. المهندسون المتأخرون بعد هذا نظر فيثاغورس الرياضي، فيثاغورس طبعا قديم يعني قبل حتى أرسطو، فيثاغورس يمكن أستاذ سقراط، نعم أستاذ سقراط فيثاغورس الرياضي كان. المتأخرون المهندسون والرياضيون المتأخرون ومنهم المحقق الطوسي أيضا اعتبروا الواحد عدد. يعني المهندسون المتأخرون أنهم تمحضوا في الرياضيات وابتعدوا عن الإلهيات فلم يراعوا هذه الدقة الفلسفية. المحقق الطوسي كرياضي شيعهم أيضا في هذا الأمر، فإنه الواحد من العدد، والآن عند المهندسين الاتفاق أن الواحد عدد والعدد واحد، ما يدققوا أن هذا مبدأ الأشياء ومبدأ الأشياء ما يكون منها إلى آخره. المهم طيب نرجع فيها شيء اسمه مع ذلك النسبة العددية. يقول أي عددان، أي عدد من الأعداد بينهما نسبة، هذه النسبة ما هي؟ هو أنه إذا كان العدد يفني العدد الآخر بالتدريج هيسمى مشارك له، مثل مثلا الاثنين تفني الأربعة بالتدريج، تأخذ منها اثنين واثنين تنعد بالأربعة، صحيح؟ الأربعة تفني الستة عشرة بالتدريج أيضا، تأخذ منها أربعة في أربعة في أربعة، لذلك يكون بين الأربعة وستاشر أو الاثنين والأربعة تشارك. واضح؟ طيب هل في تباين بين الأعداد؟ التباين يعني ألا يفنيه، مثل الأربعة والسبعة، الأربعة والسبعة، الأربعة ما تفني السبعة، ولكن يفنيهما شيء ثالث وهو الواحد. أحسن. فإذا بنينا أن العدد، أن الواحد عدد، فجميع النسب العددية تكون متشاركة، لأن دائما يفنيها إما أحدها أو واحد ثالث، أحدهما أو ثالث، أي عددين تفرضهم، افرض أنت أربعة وثمانية أحدهما يفني الآخر، الأربعة تفني الثمانية، صحيح؟ لكن الأربعة وسبعة ثالثهم، ثالث يفنيهم وهو الواحد. هذا إذا بنينا على أن الواحد عدد، ما عندنا إلا التشارك. أما إذا بنينا على نظرية فيثاغورس أن الواحد ليس بعدد، يقع تباين بين الأعداد أم لا يقع بين الأربعة والسبعة؟ لا أحدهما ولا ثالث لهم يفنيهم، قل الواحد، قل الواحد معدد، فيقع التباين في الأعداد. واضح أم لا؟ طيب. إذن فهمنا معنى التشارك والتباين كمصطلحين رياضيين، تباين تشارك يعني أحدهما يفني الآخر أو ثالث يفنيهما، ما في فرق على المبنى. بعد كان واحد عرض ومعرفة، مو مهم، معرفت معنى التشارك يعني أحدهما أو ثالث يفنيهما، والتباين يعني ألا يفني أحدهما الآخر ولا الثالث يفنيهم، هذا متباين بينهم مثل الأربعة والسبعة. خلاص هذا واضح، تعال بعد إلى المقادير، خلصنا من الأعداد، تعال إلى المقادير وهو المقصود بالذات الآن بالبحث. المقادير مثل الخطوط، أيضا بين المقادير يعني بين الخطوط في أيضا تباين وتشارب، مثل ماذا؟ خط طوله متر وخط طوله أسف طوله طوله متران وخط طوله 8 أمتار، بين الخطان هنا تشارب ولا تباين؟ تشارب أيضا، أليس كذلك؟ أحسنت، إنه هي معروض للعدد كم المتصل معروض للكم المنفصل. طيب بين خط طوله 4 أمتار وخط طوله 9 أمتار بينهما إيه؟ تشارك ولا تباين؟ نعم بينه تباين، واضح أم لا؟ بينه تباين ما يفني ولا ثالث، في ثالث ابن يفنهما؟ لا لا لا أصبر أصبر. نعم تباين بناء على نظرة فيثاغورس، أما بناء على المتأخرين ها؟ تشارك الحنت التفت. خلينا كلامنا كله كله على نظر المهندسين المتأخرين مو فيثاغورس، فيثاغورس إنسان الآن. طيب لكن لو عندك خط طوله 2 متر وخط طوله 4.25 متر ها التفت بينهما هنا ايش؟ احسنت التباين بقى، خليك معي. ليش؟ لان لا احدهما يفني الاخر ولا في ثالث، يعني الواحد ما يفني الربع، الربع اقل من الواحد. تقول له طب ليش ما قلت هذا الكلام في الاعداد؟ اقول ان الكسر في الحساب غير معتبر عند القدماء، كان غير معتبر في الهندسه فقط، معتبر الكسر في الهندسه معتبر لا في الحساب، ليس له اي اعتبار الحسابات قد نعم قاعده يعني حسابات القديم ما كان يعتبر عنه. اقل شيء الواحد يعني ما فيش ربع ونص، ما في انت تقول مثلا الرغيف اقسمه نصفين يعني واحد وواحد، النتيجه ما يرجع واحد واحد، ما عندهم الكسر، الكسر غير معتبر. لكن في الهندسه ليش معتبر؟ ما يخص القياسات وفي يؤثر، فبين 7.25 وبين 2 متر و7.25 بين ايه؟ بينهما ايه؟ تباين، لان لا احدهما يفني الاخر ولا واحد ثالث يفنيهم، هذا يسمى تباين. طيب اذا عرفنا معنى التشارك والتباين في المقادير الان، هنا في مصطلحان اخران وهو المنطق والاصم. الأصم المقدار الأصم هو الذي لا يفني غيره، لا يفني غيره مثل 7.25 مثلا، ما يفني غيره ولا غيره يفني، لا هو يفني غيره ولا غيره يفني. المنطق على خلاف هو الذي يفني غيره أو غيره يفني، مثل 2، 3، 4 أمتار، 5 أمتار، هذا اسمه إيه؟ منطق. يبقى أصم لا يفني غيره ولا غيره يفني، والمنطق والذي يفني غيره على خلافه بعد. طيب تعال إلى المنطق، اقتربنا الآن إلى المنطق. ما هو المقدار المنطق؟ ينقسم إلى قسمين، منطق بالفعل ومنطق بالقوة. منطق بالفعل هو الذي يفني أو يفنى، أليس كذلك؟ مثل أي مقدار غير ما ليس فيه كسر. ولكن المنطق بالقوة هو المنطق بالقوة هو الذي مربعه يفني أو يفنى، مربعه مو هو مربعه، يعني إذا ربع فنى. مثل ماذا؟ ومثل جذر الثلاثة، جذر الثلاثة تقريبا 1.7، الجذر يعني الذي إذا ضرب جذره في 2 يصير المربع ماله 1.7، هذا يعتبر جذر الثلاثة، إذا ربع يصير 3، فيصير 1.7 هذا جذر الثلاثة كما درسته في الحساب في الرياضيات، 1.7 اسمه جذر الثلاثة. طب هذا جذر الثلاثة هذا منطق ولا أصم؟ هو في نفسه أصم بالفعل لكن منطق بالإيه؟ بالقوة، يعني لو ربع على صار منطقا، واضح أم لا؟ طيب إذا عرفنا معنى المنطق المصم والمنطق، والمنطق بالقوة والمنطق بالفعل. الآن ما هو ذو الاسمين؟ هو عبارة عن مقدار متباينان بالفعل، عرفنا خط يعني مثلا متباينان بالفعل ولكن منطقان بالقوة. يقول مثل الخمسة وجزر الثلاثة. التفت، الخمسة والواحد وسبعة من عشرة، يعني خطوا الواحد وسبعة من عشرة والآخر خمسة، خمس أمتار، هذا متبينان بعد، أليس كذلك؟ ولكن لو ربع الأصغر وهو واحد وسبعة من عشرة لصار ثلاثة، فخمسة وثلاثة يصير بينهما إيه؟ تشارك، يصير أحسن، يصير منطق بالفعل. هذا معنى منطق بالقوة. الخطان المتباينان والذي بين يكون أحدهما منطق بالقوة، واضح؟ هذا يسمى مجموعهما يسمى بذي الاسمين، مثل خط طوله واحد وسبعة من عشرة اكتب، وخط طوله خمسة أمتار، هذا يسمى مجموعهما يسمى ايه؟ ذو الاسمين، يعني يصير ستة وسبعة من عشرة، هذا مصطلح هندسي ذو الاسمين. قديم قديم قلنا قديم قلنا نعم نعم قديم هذا قديم نعم نعم نعم نعم نعم نعم هذا في الحديث، أما بالقديم هذا ما الأقليد وساكن الأقليد نعم نعم صحيح، هذا يختلف في الحديث، هذا بالنسبة للقديم. فمجموع خمسة وواحد وسبعة من عشر مجموعهم يسمى ذو الاسمين. طب المنفصل ما هو؟ هو الفرق بين الخمسة والواحد وسبعة من عشرة، يعني يصير كام؟ ثلاثة وسبعة من عشرة، هذا يسمى العدد المقدار المنفصل. إذا مجموع الخطين يسمى ذو الاسمين، والتفاضل بين الأطول والأصغر يسمى إيه؟ المنفصل. وكل هذه المقدمات بين لهم عشان الشيخ ورطنا في هذه المصطلحات. أنا بينت لك الآن ما معنى ذو الاسمين وما معنى المنفصل. أنا شرحت لك الآن، بينت لك معناهما. ذو الاسمين هو مجموع الخطين المتباينين اللي يكون أحدهما منطق بالقوة، والمنفصل هو التفاضل بينهما. تطرح هذا من ذاك يسمى المنفصل، هذا اصطلاح قديم واضح. إذا أنا عرفته لك الآن، هذا يضرب مثال للمجهول التصوري. توجه. كذلك الشيء قد يجهل من طريق التصور فلا يتصور معناه إلى أن يتعرف، مثل ذي الاسمين والمنفصل وغيرهما، مثل العنقاء أو مثل الجن، مثل الشياطين، أي شيء أنت مثلا إنسان ما يعرف، لا يعرف معناه، لا يعرف معناه. وقد يجهل من جهة التصديق، الأول يجهل من جهة التصور ذي الاسمين والمنفصل، وقد يجهل من جهة التصديق إلى أن يتعلم، مثل كون القطح قويا على ضلعي القائمة التي يوترها. هذا مصطلح هندسي آخر الشيخ، أو النقطة الثانية ورطة ثانية لكن أسهل منها. شوف إحنا مها مشكلة ما في، شوف توجه. أنت لو عندك مثلث هكذا، افرض عندك مثلث هكذا خط بينه قائمة، زاوية قائمة هكذا، صحيح؟ هنا زاوية قائمة صحيح بين الخطين. طب هذا يسمى ايه؟ الوتر. الوتر هو بين ضلعي القائمة، هذا سهل، هذا مو محتاج في الصف الاول ابتدائي يدرس، مش مشكلة. واضح؟ هذا خط هكذا وخط هكذا، بينهما زاوية قائمة، والمقابل لهما يسمى ليه؟ الوتر. في من الوتر يعني، وهذا يسمى القوس. ما هو القوس وتر مثل السهم، هذا السهم يشده هكذا يضرب، اهو هذا الوتر اهو، وهذا القوس، والسهم كأن السهم هكذا، صحيح ام لا؟ كأن السهم هكذا. لا، هو كأن السهم العكس، السهم هكذا، يصير السهم شدها كذا واطلق، واضح ام لا؟ شدها كذا يصير ضلعي قائمة، والوتر يكون ثابت يابس، عطان القوس يكون مرن والآخر يابس، هذا السهم. المهم هذا القوس وهذا الوتر. هذا الوتر يسمى أيضا ايه؟ قطر. ليش؟ بلحاظ دائرة تمر بهذه الزوايا الثلاث، انت متوجه المرأة هكذا الدائرة، اذا قلت دائرة هكذا هذا صار قطر دائرة ام لا؟ قطر يمر بالمركز من محيط الى محيط، مرة بالمركز هذا المركز دائرة، هذا صار قطره، وهذه الدائرة تمر بهذه الزاوية وهذه الزاوية وهذه الزاوية، أليس كذلك؟ يسمى هذا الوتر يسمى قطر باعتبار ليه؟ باعتبار الدائرة التي يمر بزواياها الثلاث. خلاص؟ هذا عرفنا وتر وقطر، هذا وتر وقطر. يقال الوتر هذا أو القطر قوي على ضلعي القائمة، قوي يعني مربعه يساوي مجموع مربعيهما، احفظ هذا، قوي يعني مربعه يساوي مجموع مربعيهما، يعني إذا كان توجه هذا طوله 4 سنت وهذا طوله 3، يبقى هذا لابد يكون طوله كم هذا؟ ها؟ لا 5 بعد، أحسنت 5 أحسنت، ليش؟ إن 4 في 4 16، 3 3 9 مجموعهما 25، بدأ بكل 5 أحسن. إذا كان طول هذا مسألة هندسية مبرهن أيضا، إذا كان 4 و 3 فأنت ما تحتاج تقيس هذا، بس تعرف أنت بشرط أن هذا طول 5 سنتي ما يحتاج، بس عليه أشياء أخرى. إذا كان طوله 2 سنتي و 3 سنتي طوله كم؟ ربما يختلف شوية لأنه 3 و 2 إيه هذا شوية فيه كسر. المهم مثال 4 و 3 و 5 جيد، 4 و 3 و 5 هذا معنى المصطلح سهل انتهى خلاص، ان القطر قوي على ضلعي القائمة، يعني مربعه يساوي مربعيهما، هذه مسألة رياضية هندسية. ما الدليل على هذا؟ برهان في هندسة أوكليدس، برهان مبرهن على مجرد ادعاء، مطلوب رياضي مطلوب هندسي يقيم عليه البرهان أوكليدس ويثبته، إذا صدقت به بالبرهان، واضح أم لا؟ لذلك يقول وقد يجهل من جهة التصديق إلى أن يتعلم. مثل ماذا يا شيخ؟ قال مثل كون القطر قويا على ضلعي القائمة التي يوترها، التي يوترها. قوله البحث القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.